بسم الله الرحمن الرحيم. نصر اليهود من التفرقة بين الناس، هذا رافضي، هذا حوثي، هذا حراكي، هذا مع النظام، هذا ضد النظام، حتى يظلم الجميع بالجميع ويدمر الجميع بالجميع. تسب تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره عز للشاكرين، يا من سائله لا يخيب عن بابه أبدا الآبدين، يا رب، يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يرزق ولا يرزق، يا من يطعم ولا يطعم. نسألك مولانا ربنا يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك في عليائك وكبريائك وعظمتك أن تجعل أفضل صلواتك وسلامك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بهما صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتعتق بها رقابنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل عليه صلاة أبدية سرمدية دائمة يا رب العالمين. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم ارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم وعلى ملائكتك المكرمين وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، لماذا نسمع بين حين وآخر تلك النعرات الطائفية وتلك الفتن الطائفية؟ من الذي يقف وراء الفتن الطائفية ويؤجج اتساعها؟ من هو المستفيد حتى يجر البلاد والعباد إلى الاقتتال؟ أيها المؤمنون الأكارم، لا شك أن أي شعب من الشعوب أو أي أمة من الأمم تريد أن تتفق وتتوحد، لولا وجود الحكام لاتفقت الشعوب فيما بينها. الشعوب في أنفسها وذاتها تعرف معنى التكافل والتعاون والتعاضد. الشعوب لا تريد الفرقة بالمطلق. الذي يقف وراء الفرقة ووراء الاختلاف هم الطغاة المستبدون في كل زمان. لولا وجود أولئك الطغاة ما وجدنا فتنة بين الشعوب أبدا. الصالحون والصادقون في أي أمة العلماء في أي أمة يريدون أن تتوحد الأمة وتتوحد جهودها. مسألة الفرقة هي سياسة الزعماء الذين لا يستطيعون أن يديروا بلاد الله ولا شؤون عباد الله، فيلجؤون إلى التفرقة بين الناس. أليس كان الشعار البريطانيين حينما حكموا كان شعارهم فرق تسد؟ هذا ليس شعارا نشره البريطانيون، إنما كانت سياسة انتهجوها حتى يستمر حكمهم عند الناس جميعا. أليس الله سبحانه وتعالى قد قال في شأن فرعون: وجعل أهلها شيعا، كل الطغاة لا يستمر حكمهم إلا حينما تتفرق الأمة. إذا تفرقت الأمة استطاعوا أن يغلبوا واستطاعوا أن يحكموا. كيف حكم علي صالح 33 عاما؟ أليس بالتفريق بين الناس يضرب قرية بقرية وقبيلة بقبيلة؟ هذا شأن الطغاة في كل التاريخ. وجعل أهلها شيعا، يجعل منهم فئات وجماعات متنازعة، هذا يسب هذا وذاك يلعن ذاك وذاك يشتم ذاك. هكذا التاريخ روى لنا في كل حياة التاريخ. أيها المؤمنون الأكارم، السلاح الذي بيد الطغاة حتى يدمر البلدان هي التفرقة بين الناس، لكن السلاح الطائفية يجب أن نعرف ذلك علم اليقين، أن السلاح الطائفية على الحكام هي السلاح الأخير في حياتهم. فإذا رأيتم الحكام مثلا قد تركهم الناس، حينما تروا حاكما تركه الناس، تركه أعوانه، انتهت صلاحيته، أصبح منبوذا من العالم أجمع، ما هو السلاح الأخير الذي في يده؟ السلاح الأخير في يده هي السلاح الطائفية، أن يقتتل الناس فيما بينهم فيكونون متسابين متقاتلين. لكن يجب أن نعرف معرفة اليقين أن هذا السلاح هو آخر سلاح بيد الظلمة. أرأيتم إلى الغريق؟ الغريق حينما يغرق في بحر اللجي والماء يجري من يديه ومن خلفه وهو لا يستطيع السباحة ويكاد يغرق، بماذا يتشبث هذا الغريق؟ يتشبث بأية حشيشة أمامه، حتى لو كانت الحشيشة ضعيفة يتشبث بها. وسلاح الطائفية هي تلك الحشيشة الضعيفة التي يتمسك بها الطغاة عندما تنتهي صلاحيتهم. ولكن يجب أيضا أن نعرف أن إدارة الطائفية في بلد من البلدان هي نهاية حكومتهم، هي نهاية حكمهم، نهاية سلطتهم على أي بلاد في الأرض. صحيح أن الطغاة عندما يبثون الفرقة بين الناس ويجعلون الناس شيعا وفرقا متقاتلة متحاربة، على أي أساس هم يفرقون؟ سواء تفرقة دينية أو تفرقة عنصرية أو تفرقة جغرافية، هم يفرقون ومعهم علماء السوء، العلماء الذين يفتون بهذه التفرقة. أليس يزيد بن معاوية حينما قتل الإمام الحسين وذبح آل بيت رسول الله وقتل الإمام زيد وآل بيت رسول الله، ألم يكن معهم علماء يفتون لهم بذبح آل بيت رسول الله؟ أما كان هناك شريح القاضي الذي أفتى بقتل هاني بن عروة ومسلم بن عقيل؟ هؤلاء العلماء موجودون، يوجدون في كل زمان. لما دخل الإمام علي بن الحسين على يزيد بن معاوية فدخل عليه فوجد عالما يدعي العلم ويسب الحسين وعلي بن أبي طالب ويسب حتى القرآن، فقال علي بن الحسين: الحسين: يا هذا، لقد اشتريت مرضاة المقلوب بسخط القلب، اشتريت مرضاة الملك بسخط رب العباد جل جلاله. هؤلاء الطغاة ما هم علماء يفتون لهم، كان سحرة بني إسرائيل هم العلماء، هذا يقتل وذاك يبرر، الحكام يقتلون والعلماء يأتون على التلفاز وشاشة التلفاز يبررون، هذا داب التاريخ. السحرة كانوا يبررون لفرعون قتل الأطفال والنساء، لكن لما قام السحرة وعرفوا أن موسى رسول الله ونبي الله وحجة الله في أرضه وآمنوا بالله عز وجل، ماذا صنع به فرعون؟ فرعون لا يريد أن يسمع صوت حق ولا كلمة حق، ماذا فعل بهم؟ قطعهم، قتلهم، ذبحهم، صلبهم على جذوع النخل حتى لا يسمع صوتهم. أيها المؤمنون، أما اليوم فقد وجدت الفضائيات، تلك الفضائيات التي تبث السموم ليل نهار، تلك الفضائيات التي تؤجج الصراع. لكم سؤال أن تسألوا: من يمول تلك القنوات؟ في كل يوم قناة، قناة وصال وغير وصال وألف وصال، تلك القنوات التي تبث الكراهية بين الناس، من يمولها؟ أليس النظام الخبيث هو الذي يمولها؟ أليس مخابرات أمريكا ومخابرات آل سعود هي التي تمولها حتى يدخل الناس في صراعات فيما بينهم؟ أليسوا هم من قاموا بتمويل ذلك؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يبدأ الصراع بين الناس، صراع يبدأ بالكلمات، صراع الكلمات يبدأ، فيبدأ الناس بالتساف ويبدأ الناس بالقطيعة، ثم بعد ذلك يأتي الصراع الدموي. هذا هو مخططهم، المخطط أن يبدأ الصراع التناسل والصراع القطيعة، ثم بعد ذلك الدماء تسير، لأن الأرضية الخصبة قد أفرزت الناس وقسمت الناس. أمريكا وأعوانهم عرفوا أن نفط العراق هو أعظم مخزون نفطي في العالم، يكاد 450 مليار برميل في أرض العراق، ما يغني دول العالم بأكمله. ماذا فعلت أمريكا؟ دخلت بجيوشها، دخلت بجحافلها، وامتصت ثروات العراق، ثم أشعلت فتيلا واحدا هو فتيل الفتنة، ومزقت الناس ما بين شيعي وسني وكردي وآشوري، واقتتل الناس فيما بينهم. نسمع التفجيرات كل يوم عندهم، الناس مشغولون، مشغولون بالطائفية فيما بينهم، وأمريكا تسحب نفطهم، وأمريكا تستغل ثرواتهم، والناس هنالك مشغولون. كيف يستطيع الخارج والذين يستغلون أموال الأمة، كيف يصنعون بامتزاز ثروات الناس ويطبقون مصالحهم إلا بفتنة الطائفية؟ أن يصبح الناس مشغولون متناحرون فيما بينهم، عندئذ ينفذون أجنداتهم. أيها المؤمنون، يجب أن نعرف معرفة اليمين، أن المسلمين جميعا في سلة واحدة في نظر الغرب. في نظر الغرب المسلمون مهما اختلفوا هم في سلة واحدة، والوركة الرابحة في آيات الصهيونية وآيات أمريكا وآيات الطاغوت وأي نظام خبيث مائل، الوركة الرابحة التي في يده هي الطائفية، هي الفرقة بين الناس. كريستوفر وزير خارجية أمريكا قبل سنوات قال كلمته المشهورة التي يجب على المسلمين أن يعرفوها، قال: أعرف أن في العالم 200 دولة، لا أريد أن يكون في العالم 200 دولة، أريد أن يتقسم العرب إلى 5000 دولة. هذا الذي يريدون، يريدون فرقة مطلقة، يريدون تمسيق الناس تمسيقا مطلقا، هذا يضرب هذا، يريدون لكل طائفة دولة ولكل مذهب دولة ولكل عشيرة دولة، يريدون تمسيقا أن يعرف الناس دينهم ويرجعوا إلى عقيدتهم ويرجعوا إلى دستور نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. النبي المصطفى دخل المدينة، لما وصل المدينة وجد فيها الأوس، أوس وثنيون وبعضهم مسلم، وخزرج وثنيون وبعضهم مسلم، وهناك اليهود وهناك النصارى. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ النبي كتب كتابا يجمع الناس جميعا، فقال: أهل يثرب أمة واحدة، حربهم واحد وسلمهم واحد، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، هم في مجملهم أمة واحدة، ما داموا في جغرافيا واحدة فهم أمة واحدة مهما اختلفت عقائدهم. داخل يثرب يهود، داخل يثرب نصارى، ومع ذلك يقول النبي في معاهدته: أهل يثرب أمة واحدة، لماذا لا تجتمع كلمة المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم مهما اختلفت وجهات نظرهم؟ يقولون أنهم أمة واحدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل المدينة رأى أن الناس حينما وصل والناقة تمشي، ربما إذا جلس عند قوم يغيظ قوما آخرين ويدخل في أنفسهم، ماذا فعل النبي بحكمته؟ قال النبي: دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة فإنها مأمورة، حتى إذا بلتت الناقة في مكان من الأماكن ليس ذلك باختياري وإنما باختيار الله سبحانه وتعالى. النبي يريد توحيد كلمة الناس، ولما شحذهم لابد أن نتساءل سؤال: من المستفيد في صراعات الناس؟ المستفيد الأول هو الشيطان الرجيم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. المستفيد هو الشيطان، ومن تبع الشيطان ومن سار في طريق الشيطان، سواء كانت أنظمة، سواء كانت أمريكا، سواء كانت المخابرات الإسرائيلية أو غيرها من البلدان المجاورة، هم مستفيدون. ولذلك يجب علينا أن نتوحد فيما بيننا ونعرف أننا أمة واحدة. المنافقون هم المستفيدون الأوائل من فرقة المسلمين فيما بينهم. دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة وجمع القلوب واجتمعت القلوب له، لكن المنافقين لم يعجبهم ذلك، اليهود لم يعجبهم ذلك كيف يتوحد المسلمون، فأرسلوا عبدا لهم، اجتمع بين الأوس والخزرج ودخل بينهم وبدأ يثير الأحقاد فيما بينهم، أحقاد الأنصار وأحقاد الخزرج، أحقاد الأوس والخزرج والأنصار والمهاجرين، وأعاد شريط الذكريات. أليست السموم اليوم والمقالات والصحف والمواقع التي تؤجج الخلاف تصنع ما صنع اليهود من التفرقة بين الناس؟ هذا رافضي، هذا حوثي، هذا حراكي، هذا مع النظام، هذا ضد النظام، حتى يظلم الجميع بالجميع ويدمر الجميع بالجميع ويقتل الجميع بالجميع. أليس ذلك الذي يفعلونه اليوم من أجل ضرب الناس ببعضهم؟ أيها المؤمنون، أغاب اجتماع المسلمين اليهود، فماذا فعل؟ أرسلوا ذاك العبد فأجج الخلاف بين الأوس والخزرج، فاجتمع فاضطر الأوس واضطر الخزرج وأخذوا السيوف وقالوا: موعدكم الظهيرة. تبدأ بالكلام، القضية أنها تبدأ بكلمات وتنتهي بدماء، تنتهي بتفجيرات، تنتهي تنتهي باحتيالات، تنتهي بقتل، تنتهي باستباحة الدماء. أيها المؤمنون، وإذا من أوس والخزرج يجتمعون في صفوف وقد أخذوا السيوف يريدون أن يقتتلوا، فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله ذلك، فخرج بين الناس. حينما سمع، مجرد أن سمع النبي أن خبرا يثير الفتنة والاقتتال بين المسلمين، ماذا فعل؟ خرج النبي بدون أن يلبس حتى حذاءه، ما عنده وقت، لم يسعفه الوقت حتى يلبس حذاءه. خرج النبي حافيا حتى وصل بين القومين، ووصل بينهم وقال: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله به؟ أبي حكم الجاهلية تفعلون وأنا بين أرهلكم؟ بدعوى الجاهلية، هذا الذي يدعي ويغيظكم ويثير الفتن بينكم، اعملوا أنه دساس منافق الذي يدس بين المسلمين ويريد الشر لهم، هذا الذي يثير تلك الفتن، إنما هو دساس بين المسلمين. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أرهلكم؟ وبدأ النبي يخطب بينهم، فسقطت السيوف من بين أيديهم، أسقطوا السيوف إلى الأرض وتعانقوا وبكوا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله ينظر إلى هذا المشهد، وقد توحد الناس وتعانق الناس واجتنبوا الفتن التي يرسلها اليهود ومخططات اليهود ومخططات كل من سار على نهجهم. أليست آل سعود اليوم ودولتهم يريدون إثارة الفوضى في بلادنا؟ فلماذا لا نستمع؟ لماذا لا نتعارف؟ لماذا لا نجعل هدفنا واحد ونعرف أن عدونا استخبارات أمريكية وسعودية بامتياز؟ أيها المؤمنون، من العجيب، كل العجيب، أن دولة أوروبا وأن قارة أوروبا التي اقتتلت حروب طويلة طاحنة، الحرب الأولى العالمية والثانية طحنت كل شيء وقتلت كل شيء، لو سار الواحد منكم إلى دول أوروبا وتنكل ما بين دولة ودولة لا يجد ولا حتى لوحة صغيرة مكتوب هنا هولندا، هنا ألمانيا، هنا فرنسا، الحدود مشتركة فيما بينهم. لما نبذوا الفرقة من عقولهم اتحدوا فكانوا كلمة واحدة، عملتهم واحدة، بضاعتهم واحدة، هدفهم واحد، قوتهم العسكرية واحد. ماذا بال المسلمين؟ ما الذي يجمع المسلمين؟ لماذا تفرق المسلمون؟ عباد الله، أولئك حكموا عقولهم ونحن حكمنا عواطفنا. أخبركم خبرا، السعودية أرادت أن تقر ميزانية قدرها 24 مليار دولار من أجل صنع جدار فاصل في حدودها ما يفصل بينها وبين اليمن، في حدود وبحوالي طول 900 كيلو متر، يريدون هذا الجدار حتى يفصل ما بين الحدود. بكم؟ ب24 مليار دولار. هؤلاء العفنون الذين يمزقون الأمة تمزيقا، هذه المليارات تصرف لتمزيق الأمة الواحدة والدولة الواحدة، يريدون تمزيق الناس. هذا الذي فعلوا، يجب أن نعرف قبح صنيعهم وأنهم يتآمرون مع اليهود للفرقة بين الناس. أيها المؤمنون، أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد علم الناس كيف يتعاملون، كيف يصنعون، ماذا يفعلون. لما أخرج النبي اليهود، خرج اليهود من المدينة وكان أنصار قد استقبلوا المهاجرين وفتحوا صدورهم قبل أن يفتحوا بيوتهم، ودخل المهاجرين على الأنصار. النبي يرى ما ما عند المهاجرين من بؤس وفقر. فقال النبي: أرى أن يوزع بعض الغنائم على المهاجرين لأنه لا مال معهم. النبي رفع عقليات أصحابه، بينما المخابرات اليوم والفضائيات تنزل من عقول الناس. النبي يزيد في الوعي، وتلك الفضائيات التي تدعي الإسلام تدمر المجتمع. قال النبي: أرى أن توزع الغنائم على المهاجرين الفقراء، لا مال لهم، لا بيوت لهم. هناك جاء المنافقون، والمنافقون في كل مكان، اغتنموها فرصة ليضربوا زعامة رسول الله، ليفرقوا بين المسلمين. فقالوا: ما أراد النبي بفعله هذا إلا أن أراد أن يعطي المال للمهاجرين من أصحابه وقبيلته، هم قبيلته، هم أهله. النبي يريد أن يعطيهم المال. عندئذ جمع النبي الأنصار وجمع النبي المهاجرين، فقال: يا معشر الأنصار، جاءوكم هؤلاء وهم بلا مال وهم بلا بيوت، وقسمتم لهم أموالكم وبيوتكم، فإن شئتم قسمتم بإنصاف بيوتكم وأموالكم وأخذتم الغنائم معهم، وإن شئتم أخذوا الغنائم وتركوا لكم بيوتكم وديارهم. فماذا قال الأنصار؟ اعجبوا لفعل الأنصار. الأنصار أصحاب الوحي، الأنصار أصحاب الذوق العالي. ماذا قالوا للرسول؟ قالوا: لا يا رسول الله، والله إلا أن نكسب بيوتنا ودورنا لهم، والغنيمة بأكملها لهم يا رسول الله. نكسب بيوتنا ونكسب أموالنا لهم، والغنائم أيضا كلها لهم يا رسول الله. مخطط المنافقين انتهى. فشل المنافقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أودوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الرفعة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. النبي الذي نبذ العنصرية بكل أشكالها والطائفية بكل أنواعها، أصعد بلال الحبشي ليصعد يوم فتح مكة، يوم الفتح الأعظم، ليصعد بلال الأسود ليؤذن ليقول للناس: لا عنصرية في الإسلام، الناس سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أجمي إلا بالتقوى. هذا الذي أسسه رسول الله. أيها المؤمنون، قد تمارس الطائفية على مستوى العالم الإسلامي. من الذي فرض عنصرية مثلا بين القبط والمسيح والمسلمين في مصر عندما قامت الثورة المصرية وانتصرت؟ عرفوا أن نظام حسني مبارك وزير داخليته هم الذين كانوا يفجرون الكنائس، هم أنفسهم. النظام نفسه هو الذي يصنع بالتفريق بين الناس. الأنظمة نفسها قد يكون طائفية صنع الأنظمة، قد تكون طائفية من الأنظمة، وقد تكون طائفية من داخلك أنت في داخل البيوت. ربما تمارس طائفية أنت وأنت لا تعرف، حينما تميز بين ولد وولد آخر من أبنائك، هذه طائفية. حينما تكون معك زوجتان وتميز بين هذه وهذه، هذه طائفية. حينما تكون ابنتك وزوجة ابنك في البيت وتميز بين ابنتك على زوجة ابنك، هذه طائفية. رجل يعمل في محل، نظرت إليه مرة وقد حمل شابا مجموعة من الحمل الثقيل على ظهره، أكياس حملها، ثم قال له: أنت شاب. جاء ابنه، أخذ ابنه قطعة حديد صغيرة وقال: يا بني انتبه، طهرك لا يوجعك. هذا عنصري، يحمل الآخرين فوق أثقالهم ولا يرضى لابنه أن يتحمل الشيء اليسير. هذا عنصري. هذا طائفي. مسألة الطائفية والعنصرية والتفرقة موضوع كبير، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، ما أعظم أن نرجع إلى تاريخ إسلامنا وإلى قدواتنا، كيف وحدوا الناس وكيف قطعوا الطريق أمام أعداء الإسلام. الإمام علي بن أبي طالب الذي سمع المسلمون من رسول الله من كنت مولاهم فعلي مولاه، عندما بايع الناس الخليفة الأول جاء أبو سفيان إلى الإمام علي وقال امدد يدك أبايعك، سأملأ المدينة خيلا ورجلا يقاتل معك. الإمام علي يعرف من هو أبو سفيان، يعرف لغة أبي سفيان وما يريد أن يصنع بالإسلام، فقال الإمام علي والله يا أبا سفيان ما أردت بكلامك إلا الفتنة، ولطالما ابتغيت الشقاق بين المسلمين طيلة حياتك، لا حاجة لنا بنصيحتك، انصرف، لا حاجة لنا برجالك ولا بخيرك، تريد تمزيق الأمة، رائد توحيد الأمة بعد رسول الله هو الإمام علي بن أبي طالب الذي قال والله لا أسالمن ما سلم أمر المسلمين ولم يكن فيه جور إلا علي خاصة. ما دام أمر المسلمين في سلام وتسديد فلا أسالمن ما سلم أمر المسلمين ولو لم يكن فيه جور إلا علي خاصة. هذا الإمام علي الذي سمع مرة في جيشه من يسب جيش الشام، فاسمعوا ما قال الإمام علي، قال هم يقاتلون جيش معاوية ومعاوية يشن كل الحملات الدعائية والقتالية بالأموال ضد الإمام علي، لكن اليوم اسأل التاريخ، أين مقام الإمام علي وأين مقام معاوية؟ أين القصور أبا يزيد ونهوها والصافنات ونجدها والسدة؟ أين الدهاء دحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد؟ قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو ذاك أرمد. معاوية صنع ما صنع بعلي، فقال الإمام علي عندما سمع بعض أصحابه يسبون أهل الشام فقال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو ذكرتم حالهم اذكروا حالهم بدون سب، اذكروا ما لا يفعلون بدون تجريح، ولكن لو ذكرتم حالهم كان أبلغ في القول وأقوم في الكلام، وبدل أن تسبوهم هذا منهجنا، قولوا للعالم هذا منهجنا، منهج بلا سب بلا تجريح، منهج يعرف الناس طريقهم. قال الإمام علي لأصحابه قولوا بدل سبكم لهم اللهم اجمع بيننا وبينهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم وأصلح ذات بيننا وبينهم، اللهم ما داموا على الباطل فاهدهم إلى سواء الصراط. يدعو لهم، يدعو لأصحابه، يدعو لأعدائه، مع أنهم فعلوا ما فعلوا. أيها المؤمنون، ما أشبه البارحة باليوم، بالأمس قاتلوا واليوم أيضا يثيرون الفتن بمسميات جديدة. بالأمس نشروا قميص عثمان، قتلوا عثمان بن عثمان، وقميص عثمان لا يزال يتكرر عبر التاريخ. اليوم ادعوا الإسلام وبدأوا يتباكون باسم الإسلام، باسم الفئة الفلانية والطائفة الفلانية، بدأوا يتباكون من أجل ماذا؟ من أجل أن يضرب الناس بعضهم بعضا، ويقتتلون ويفعلون ما يفعلون، والمسمى واحد هو قميص عثمان. الفضائيات اليوم باسم قميص عثمان تحرض، القنوات اليوم باسم قميص عثمان تمزق الأمة وتمزق شأنها، باسم قميص عثمان اليوم يقتل أهل العراق وباكستان ويريدون الخراب لليمن، لكن أنى لهم ذلك بحول الله وطوله. ختام هذه الخطبة أيها المؤمنون، ما حدث في ردان وما يحدث في ردان، وتسلمت القاعدة ردان، هكذا نشرت الصحف. أيها المؤمنون، لابد من تساؤل، ما هي القاعدة؟ القاعدة يجب أن نعرف أن مسمى القاعدة وهم، مسمى القاعدة وهم، لا يوجد في الحقيقة مسمى اسمه القاعدة. القاعدة هذه هي مسمى صنعته الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، هي صنيعتهم هذه القاعدة. أما من شارك في إسقاط رداع أو في أخذ قلعة رداع، الذي أسقط قلعة رداع في تلك الجماعة المسلحة هو النظام نفسه، النظام والمستفيد مع النظام الذي يريد جر البلاد إلى الاقتتال والفوضى والحروب. هل الذي سلم تلك الجماعات سلمت بتدبير، بتدبير داخل دار الرئاسة وداخل أروقة الأمن القومي والأمن السياسي؟ هذا الذي يجب أن يعرف الناس، الذي سلم تلك الجماعة وهو مخطط، خطط له وخطط له النظام مع حلفاء النظام، النظام في الداخل وحلفاء النظام من الخارج، تبعية أمريكا والسعودية هم الذين يريدون نشر الفوضى في هذه البلاد والخراب والدمار. لكننا نقول لهم، الشباب يريدون ترميم البلاد، ثورة الشباب تريد إعادة هيكلة البلاد وترميم البلاد، والنظام الفاسد وأعوانه ماذا يريدون؟ يريدون تدمير البلاد. هذا الفرق بين الشباب وثورتهم، والفرق بين النظام وأهدافه، هم يريدون تمزيق البلاد. ولكنني أقول لأولئك الذين يتآمرون داخل قصر الرئاسة، أول من سيكتوي بنارهم أنتم الذين في قصر الرئاسة وفي الأمن القومي والسياسي. أقول لهم بصراحة، أنتم أول من سيكتوي بهم، وقد اكتويتم بهم وستدلون على آياتهم، لأنهم صنيعتكم، وأنتم الذين دربتموهم وأعطيتموهم السلاح. أيها المؤمنون، ما الذي يراد لبلادنا؟ الذي يراد للبلاد الخراب والدمار والفوضى. اليوم أبين 6 أشهر أو 7 أشهر فيها الذبح والتكتيم، فيها كل المفاسد، والناس صامتون. يا حكومة الوفاق، يا من ادعيت الحكومة على الشعب، لماذا لم تتكلم على أبين، أبين الجريحة، أبين من قتلت فيها النساء والرجال والأطفال، ولم يسمع لبكاء اليتيم ولا لعويل الله؟ قتل فيها الناس والناس ساكتون، الناس ساكتون لشهور. يراد الخراب للبلد، لكن وعي اليمنيين أعلى من ذلك. مؤامرات المتآمرين سترتد عليهم وستكون خرابا عليهم، وسيأتي اليوم الذي يقر فيه أعيننا باستقرار بلادنا على حكومة رشيدة صادقة. هذه الحكومة تعاني ما عانى الشعب، تنزل إلى معاناة الشعب، تنزل إلى آلام الشعب. الوعد على ذلك قريب، ونسأل الله العلي العظيم أن يصرف عن بلادنا كل سوء ومكروه، استغفروا الله العظيم واكثروا من ذكر الله والصلاة على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على ابي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى اخيه الامام علي، وعلى فاطمه والحسن والحسين، وعلى جميع ال رسول الله واصحاب رسول الله وازواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله الى يوم الدين. ارفعوا ايه الطاعه الى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مظلوما الا نصرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم امن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واكف الشر عن المسلمين يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم من اراد بلادنا بكيد فكيده يا رب العالمين، انك شديد الكيد يا ارحم الراحمين يا جبار السماوات والارضين. اللهم من ارادنا بسوء فارد، ومن ارادنا بكيد فكيد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا وانت رب العالمين، انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770685454. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.